تبرد عينيك وعينيا ومجار عينيك وعينيا ببرد عينيك وعينيا مجال عليك وعينيا ببرد عينيك وعينيا مجال عليك وعينيا بشتاق لك ودفق ريدا ومن عينيك بخاف تهديدا مجال عليك وعينيا لي أماني وأماني بعيدة وليك في قلبي محبة شديدة مجال عليك وعينيا ببرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا ببرد عينيك وعينيا مجال عليك وعينيا سبب الرد عينيك فتاك وترمي زول تقول في شباكة مجال عليك وعينيا انت تفوت والناس بوراك ومن شوق لعينيك تتباكى مجال عليك وعينيا سبب الرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا سبب الرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا اي سبب الرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا سبب الرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا اي سبب الرد عينيك وعينيا ومجال عليك وعينيا ببرد عينيك وعينيا مجال عليك وعينيا ببرد عينيك وعينيا مجال عليك وعينيا Exclusive on Ali Media Center.